الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. وبعد، فكنا قد تحدثنا عن تعريف الإيمان عند أهل السنة وتناولنا عدة مسائل. المسألة الأولى ذكرنا أن مجرد العلم بالشيء لا يسمى إيمانا، أن مجرد العلم بالشيء لا يسمى إيمانا، وأن العلم بأركان الإيمان قد يشترك فيه المؤمن والكافر، كما أن العلم بالكفر يشترك فيه المؤمن والكافر، ولكن المؤمن يصدق بخبر الله وينقاد له فيكون مؤمنا، والكافر يكذب بخبر الله أو قد يصدقه ولا ينقاد له فلا يكون مؤمنا. وكذلك المؤمن يعلم السحر وأحواله ويعلم الكفر وأحواله، ولكنه يقرأ هذا الكفر ولا يتبعه ولا ينقاد له فلا يكون مؤمنا بهذا الكفر. وأما الكافر فإنه يتبعه واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فحينئذ يكون قد وقع في الكفر. فقضية العلم والشيء يشترك فيها المؤمن والكافر. وقلنا إن الذي يقول إن العلم هو الإيمان أو العلم هو كالإيمان وتعريف الإيمان هو مذهب الجهمية، مذهب الجهمية أتباع جعفر بن صفوان وأحد المبتدعة الذين قتلوا في عهد الأمويين على يد خالد بن عبد الله القسري أحد أمراء الأمويين. وبعد ذلك قلنا إن تعريف الإيمان عند أهل السنة هو أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وهو قول في القلب وانقياد في القلب، وهناك أعمال للقلب كمحبة الله وكرجاء في الله وكالتوكل على الله وكالخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن القلب له قول وله أعمال، أو له قول وعمل، وهناك قول اللسان وهناك قول اللسان، وهناك أعمال البدن أو أعمال الجوارح. فالإيمان يتوزع على هذه الأشياء الثلاثة. وقلنا إن أصل كلمة الإيمان مشتقة من الإقرار، كما قال تعالى أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قال وأقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فدل ذلك على أن الإقرار يوادف أو يساوي الإيمان، يساوي الإيمان. وكلاهما مشتق من القرار في الشيء، قال أأقررتم واستقر الشيء واستقر الشيء. وكل الإقرار يتضمن أمرين، التصديق والانقياد، التصديق والانقياد. فإن شرع الله سبحانه وتعالى خبر وأمر، فإن شرع الله خبر وأمر. وقلنا إن الأشاعرة قالوا، وهي فرقة مبتدعة وهي للأسف ينتمي إلى أكثر المسلمين اليوم، ومذهب الأزهر مذهب أشعري، ووقع في مذهب الأشعرة كثير من الناس وكثير من أهل العلم، وهم يقولون إن الإيمان هو التصديق، إن الإيمان هو الإيمان هو التصديق. واستدلوا أو أشعروا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وما أنتم بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وقلنا هذا تعريف قاصر أو ليس هو تعريف الإيمان الصحيح والكامل عند أهل السنة، حتى من جهة اللغة، حتى من جهة اللغة، لأن التصديق الفعل صدق بالشيء يتعدى بذاته إلى المفعول. فأقول لك أنا صدقتك، أو أنا صدقت الشيء، أو أنا صدقت فلانا. أما كلمة الإيمان أو فعل الإيمان لا يتعدى إلا بحذف جر، فلا تقول آمنتك، وإنما تقول آمنت بك أو آمنت لك، فهو لا يتعدى إلا بحذف الجر. أيضا من جهة المعنى في اللغة، فإن التصديق يصلح لكل شيء ممكن أن يصدق به الإنسان سواء يراه أو لا يراه. أما الإيمان فلا يكون إلا عن الأشياء الغيبية، أما الإيمان فلا يكون إلا عن الأشياء الغيبية. ما ينفعش مثلا تقول أنا مؤمن بالشمس لأنك تراها، وإنما الإيمان لابد أن يكون عن أشياء غيبية. أما من جهة الشرع فلا نزاع عند أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وقد دلت على ذلك الأدلة المتوفرة من الكتاب والسنة. وذكرنا أن هناك أدلة كثيرة جدا من ذلك، ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقلنا إن الإيمان يتوزع على القلب، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى هنا في تعلق بالإيه؟ تعلق للإيمان بالقلب. وتعلق الإيمان باللسان فقول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم إلى آخر الآيات. فقولوا هنا تعلق الإيمان بالإيه؟ باللسان. وتعلق الإيمان بالجوارح كثير، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيتي المقدس، حيث سار الصحابة عن حكم الذين ماتوا قبل أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. كان في ناس صلوا البيت المقدس وماتوا، وبعد ذلك تحولت القبلة إلى الكعبة، فسألوا هل صلاتهم صحيحة أم صلاتهم باطلة، فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الله عز وجل الصلاة إيه؟ إيمان. وقلنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المراتب الثلاث في قوله صلى الله عليه وسلم، أو أحد النصوص في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره إيه؟ بيده. يبقى دي درجة، فإن لم يستطع فبلسانه، يبقى دي إيه؟ درجة، فإن لم يستطع فبقلبه، هذه درجة، وذلك أضعف الإيمان. فدل ذلك على أن الإيمان يتعلق باليد أي الجوارح البدن، وأن ذلك من الإيمان، ويتعلق باللسان وأن ذلك من الإيمان، ويتعلق بالقلب وأن ذلك من الإيه؟ من الإيمان. ولذا قال في النهاية: وذلك أضعف الإيمان. يبقى ده الخلاصة، أن الإيمان قول وعمل وجيد وإيه؟ وينقص عند أهل السنة. معذرة عن سطر الاستدراك بسيط جدا، هنستطرد استطرادا بسيطا، ونركب أو نص كلام ابن تيمية رحمه الله من الصاغ المسلول، حيث يقول أن الإيمان وإن كان تضمن التصديق، وإن كان تضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، فليس هو مجرد إيه؟ التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وإنما هو الإقرار والإيه؟ والطمأنينة. وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، التصديق يقابل الأخبار فقط، يقابل الإيه؟ الأخبار فقط. فأما الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى، فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، إن الأمر إيه؟ يحتاج إلى فعل، يحتاج إلى فعل وانقياد. وكلام الله خبر وأمر، وكلام الله خبر وإيه؟ وأمر. يبقى الشرع كله إما إخبار وإما أوامر. طبعا الأوامر تشمل الأوامر والإيه؟ والنواهي، تشمل الأوامر والنواهي. وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب جمعه الخضوع والانقياد للأمر. فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد، يبقى الخبر نقابله بالإيه؟ بالتصديق، والأمر نقابله بالإيه؟ بالانقياد، فقد حصل أصل الإيمان في القلب، فقد حصل أصل الإيمان في الإيه؟ في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار. فإن اشتقاقه، اشتقاق كلمة الإيمان من الأمن، اشتقاق كلمة الإيمان من الإيه؟ من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة. فنقول أمن الشيء في موضعه، كما نقول استقر الشيء في إيه؟ في موضعه، كلاهما مترادف. وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد، إذا استقر في القلب التصديق وإيه؟ والانقياد. إلى قوله رحمه الله: ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار. نلاحظ هنا ملحوظة مهمة يضيفها رحمه الله، وأن كفر إبليس لم يكن كفر تكذيب، هو ما كذبش أمر الله، هو ما قالش إن أمر الله غير صحيح، لكن ربنا قال: إلا إبليس أبى وإيه؟ واستكبر. يبقى إبليس كفره بسبب عدم الانقياد لأمر الله عز وجل. يبقى أظن ملحوظة مهمة، ده نفس كلام الإمام محمد لما تكلم عن كفر بلد الصلاة فقال إن إبليس لم يكذب بأمر الله وإنما امتنع عن أمر الله سبحانه وتعالى فإبليس بنفسه ربنا لم يقل عليه إنه مكذب وإنما قال إلا إبليس أبى واستكبر. إذن كفره كان من جهة عدم الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. وجب أمثلة قال ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا هو الجهل. ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياء فأخبرهم فقالوا نشهد أنك نبي ولم يتبعوه. يبقى هم كده صدقوا به ومع ذلك كانوا كافرين لأنهم كما سبق الذكر قالوا ذلك على سبيل الخبر أو على سبيل الإخبار وليس على سبيل الانقياد. مش بيقولوا لهم أنت نبي يعني إحنا نتبعك بقى، لا ده دي معلومة بس يعني أكيد أنت حق بس كده، لكن ليس معناه أنهم سيتبعون ذلك الإيه الحق. وكذلك هرقل طبعا احنا في قصة هرقل في البخاري انه لما سأل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعاد يسأله عن ايه اشراف الناس اتبعوه عن ضعفاؤهم يزيدون ام ينقصون ارتد احدا منهم سخطة لدينه ظهر في اشرافكم ام هل كان احد في اهلية يدعي الملك قبل ذلك كذا كذا كذا، وفي النهاية اجابه بان هذه الصفات الايه النبوة. فهؤلاء كاليهود ورغل نحو ذلك لم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق لأنهم لم ينقادوا ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كلام تمام في كتاب السنة المسلول ولو تفصيل طويل في كتاب الإيمان الكبير رحمه الله. نكمل بقى حديثنا إن شاء الله نكمل حديثنا بعون الله سبحانه وتعالى في توزيع الإيمان على الأركان الثلاثة على القلب واللسان والجوارح بعض التفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. قلنا كما رأينا أن أصل الإيمان هو الإقرار وهو يشمل التصديق والانقياد. هذه وضحت معنا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصلي قال أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيد. والإيمان الذي يتعلق بالقلب يشمل قول القلب وعمل القلب. يبقى القلب يحتاج إلى إيه؟ إلى أمرين، قول القلب وعمل القلب. قول القلب رأيناه إن هو أصل الإيمان متعلق بالتصديق وإيه؟ والانقياد. التصديق بخبر الله والانقياد لأمر الله. يبقى حينئذ لابد أن يكون قلب العبد مصدقا بالله عز وجل بصفات الله عز وجل. وطبعا تعليق بسيط ان المسلم بيؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى اجمالا وكلما اتته صفة امن بها ايضا فيزداد ايمانا الى ايه الى امنه. بجملة عامة مؤمن ايه بصفات الله كل ما بتجيله بقى صفة جديدة بيؤمن بها فيزداد ايمانا الى ايه الى امنه. المؤمن مؤمن بالملائكة بجملة عامة اركان الايمان. طيب قالوا وصف معين للملائكة أن الملائكة خلقت من نور، أن عدد ملائكة جهنم 19 ملكا، أن كذا أن كذا، أن الملك المسؤول عن النار كلها هو ملك خازن جهنم. كل ما بيجيله خبر تفصيلي فإنه يؤمن بهذا الإيه بهذا الخبر التفصيلي فيزداد إيمانا إلى إيمانه. وهذا يوضحه أنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله عن خزنة جهنم فقال عز وجل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تحزن لواحة للبشر عليها 19 ملكا. فذكر الله عدد ملائكة جهنم أنهم 19 ملكا فاستهزأ المشركون وقالوا 19 ملكا فقط نحن نضربهم ونقوم بهم وأخذوا يسخرون ويستهزئون بخبر الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي هم ليسوا كهيئتهم وبالتالي فأنتم لا تستطيعون عليهم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. ثم قال تعالى وما جعلنا عدتهم أي عددهم المذكور إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. خلي بالك بقى، ويزداد الذين آمنوا إيه؟ إيمانا. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ونلاحظ هنا أن ربنا قسم الناس إزاء خبر الله سبحانه وتعالى في الجزئية دي إلى ثلاثة أقسام. ذكر حال المشركين وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين إيه؟ كفروا. طب ده حال المشركين إن فتنوا وازدادوا كفرا إلى كفرهم بتكذيبهم بخبر الله. وحال أهل الكتاب قال ويستيقن الذين أوتوا الكتاب. ليه بقى قال يستيقن؟ لأن أهل الكتاب عندهم خبر سابق يشبه ذلك، فلما يأتيهم من جهة الخبر تأكيدا من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يعلم لغتهم ولا يعلم شيئا عن دينهم، فيزدادون يقينا إلى الخبر الذي عندهم. وأما المؤمنون الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يكن عندهم خبر سابق ولكن كان عندهم تصديق عام بالملائكة، فلما يؤمنون بهذه الجزئية بعينها وأن عدد ملائكة جهنم 19 ملكا، فقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ودي أحد صور زيادة الإيمان، أحد صور زيادة الإيمان أن يكون الإنسان عنده إيمان إجمالي، بعد ذلك كل ما بيجي تفصيل جديد يؤمن به فيزداد إيمانا إلى إلى إيمانه. يبقى المقصود أن أصل الإيمان في القلب أو قول القلب هو التصديق والانقياد، وهذا شرط صحة في إيمان القلب، وهذا شرط صحة في إيمان القلب. طيب التصديق نلاحظ أن هو يقابله أمران، يقابله كم حاجة؟ أما العكس بقى الشك أو التكذيب، الشك أو الإيه؟ أو التكذيب أو الجحود، الجحود يشبه التكذيب لأن الجحود هو الإنكار بعد ذلك. فالشك والتردد في الإيمان في التصديق بالشيء أو التكذيب به، فهو الذي يكذب تكذيبا صريحا، أو الذي يشحد جحودا صريحا، لكن المتشكك هو في منزلة بين الأمرين مش متأكد. ولا يزال الذين كفروا في مرية من انهم كانوا في شك مريب. واذا قيل لهم ماذا انزل فالكفار ايضا يقولون ان نظن الا ظنا وما نحن مستيقنين. طيب يبقى احنا اذن التصديق عكسه حاجتين يا اخوان، عكسه حاجتين، اما الشك والتردد في الجزم والايمان، وإما التكذيب الصريح أو الجحود، والجحود معناه الإنكار بعد العلم، وجحدوا بها واستكانتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا ما يقابل التصديق. والذي يقابل الانقياد عكسه هو الإباء والاستكبار عن أمر الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس أبى واستكبر. وكذلك يقابله ترك الأعمال، وهذا له تفصيل سنذكره بعون الله سبحانه وتعالى. وحبايبي بقى ان ترك الاعمال، ان ترك الانسان الاعمال الصالحه بالكليه فالصحيح انه كافر. ان ترك الاعمال الصالحه بالكليه فانه يكون كافر. وان ترك اعمالا دل الشرع على ان تركها كفر ليس معصيه فانه يكون كافرا، كما سياتي الحديث عن ترك الصلاه والزكاه ونحو ذلك باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى حينئذ الذي يقابل التصديق عكسه الشك او التكذيب او الجحود، والذي يقابل الانقياد لامر الله الاباء والاستكبار او ترك الاعمال بالكليه او ترك ما ذكر الشرع عن التكوف من الاعمال. طيب هنعلق على مساله بسيطه وهذه تعرض لكثير من الناس، وان بعض الناس يقولون طب احنا احيانا بياتي في انفسنا وساوس، واحيانا الانسان ياتي اليه الشيطان فيجعله يتشكك في نفسه أو يقول هل أنا مؤمن أم لا، أو يشك أو يتساءل في مدى إيماني بالله أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. هل هذه الوساوس هي بمنزلة الشك الذي يجعل عبدك حلو؟ هل هذه الوساوس هي بمنزلة الشك الذي يجعل عبدك حلو؟ الجواب لي. لماذا؟ لأن هذه الوساوس حدثت مع الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث مسلم وغيره أن الصحابة جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما إن يخل ساقطا حتى يموت خير له من أن يتكلم به. قالوا إذا الواحد بيجيله في حاجات نفسه حاجات لأن يموت شر ميتة، لأن يموت هاويا من أعلى إلى أسفل شر ميتة أو شر ميتة، خير لهم أن يتكلم بهذه الوساوس وهذه الأشياء التي تأتي للنفس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ فقالوا نعم. فقال ذاك محض الإيمان، وفي رواية قال ذاك صريح الإيمان، وفي رواية قال الحمد لله الذي غد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله الذي غد كيده إلى الوسوسة. قال النووي والبغوي رحمهم الله فأما قوله صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان أو ذاك صريح الإيمان، أي أن محض الإيمان وصريح الإيمان هو الذي منعهم من التكلم بهذه الوسوسة. يبقى صريح الإيمان هو اللي منعهم من إيه؟ من التكلم بهذه الوسوسة التي تأتي في النفس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فهذا بيان عن عمل الشيطان، والشيطان يوسوس في النفس وهو لم يستطع أن يتجاوز أكثر من مرحلة الوسوسة. وقال الحمد لله الذي رد كيده أي كيد الشيطان إلى الإيه؟ إلى الوسوسة. يبقى محض الإيمان حاجة، محض الإيمان أو صريح الإيمان هو الذي منعهم من التكلم بهذا الكلام، هو اللي بيمنعهم من يتكلموا بالإيه؟ الكلام الذي يجدانه في أنفسه. لكن الكلام ده بقى أو الوساوس دي وسوسة الإيه؟ الشيطان، وهذه التي عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر الحمد لله الذي غطى كيده إلى الوسوسة. إذن المؤمن ممكن تحس له هذه الإيه؟ الوساوس. وهذه بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله حتى يقول له من خلق الله، فإذا انتهى أحدكم إلى ذلك فليقطع، فإذا انتهى أحدكم إلى ذلك إيه؟ فليقطع وليقول آمنت بالله ورسله. فهذا مثال، هذا مثال لوساوس الشيطان. الشيطان يوسوس العبد يقول له من خلق الله من خلق كذا، فيوسوس له بهذه الإيه؟ الأشياء. والعلاج النبوي علاج بسيط جدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ترك الاستغسال مع الوسوسة. فإذا انتهى أحدكم إلى ذلك فليقطع وليقول آمنت بالله ورسله. فإذا هذه الوساوس ليست هي الشك المخرج من الإيمان، هذه الوساوس ليست هي الشك المخرج من إيه؟ من إيمان، بل هي تعرض لأعظم الناس إيمانا، بل هي تعرض لأعظم الناس إيه؟ إيمانا. وأما الكفار الذين هم في شك من القرآن أو من خبر الله أو من الجنة أو من النار أو من أي مسألة من أمور الشر الثابتة، فأولئك الذين لا يجزمون بأمر الله ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، إنهم كانوا في شك مريب. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقن. لهم فعلا مش جازمين بأي شيء. يبقى نخلص من هذه النقطة، هو أن التصديق يقابله الشك ويقابله الجحود أو التكذيب، والانقياد يقابله الإباء والاستكبار أو ترك الأعمال بالكلية أو ترك الأعمال التي دل الشرع على أن تركها كفر مخرج من ملة الإسلام. ده بالنسبة لقول القلب، بالنسبة لقول الإيه؟ القلب. دي بقى اعمال القلب. وليس يقول ايه يعني قول القلب هو اصل الايمان في القلب. هو اصل الايمان في الايه؟ القلب. في اعمال في القلب. هذه الاعمال مثل محبة الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله عز وجل، يا ايها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه والذين امنوا اشد حبا الا، الخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا تخافون وخافوني ان كنتم مؤمنين، التوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، تعظيم الله عز وجل، ما لكم لا ترجون الله وقارا اي تعظيما، وهكذا. يبقى في اعمال للايه؟ القلب. اعمال القلب دي قسمان، في اعمال واجبه مثل التي ذكرناها، وهذه الاعمال الواجبه ان زال اصلها بالكليه فالعبد يكون كافرا. يبقى اعمال القلب الواجبه ان زال اي واحد منها بالكليه من القلب العبد فان العبد يكون ايه؟ كافرا. مثال الله سبحانه وتعالى لما ذكر الكافرين قال مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الكافرين في آخر سورة المدثر كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا بل لا يخافون الآخرة. فالمؤمن لازم يكون عنده خوف من الإيه؟ من الآخرة. هذا الخوف يزيد وينقص. هناك من خوفه من الآخرة شديد وعظيم، هناك من خوفه من الآخرة قليل، هناك من يزيد خوفه طالا وينقص طالا، ولكن لا يزول من قلب العبد الخوف بالكلية. أما إذا زال الخوف من الله عز وجل بالكلية فإن العبد يكون كافرا، كما قال تعالى عن الكافرين كلا بل لا يخافون الآخرة. إن ده عمل واجب، وإذا العمل واجب إذا زال من القلب بالكلية فإن العبد يكون إيه؟ كافر. محبة الله عز وجل، محبة الله سبحانه وتعالى عمل واجب من أعمال القلب، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم عمل واجب من أعمال القلب. الناس أيضا يتفاوتون في مقدار محبتهم لله أو محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا أشد حبا إلا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده وماله والناس أجمعين. وهذه المحبة تفاوت فيها الناس، فهناك من محبته عظيمة جدا جدا لله ولرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك من محبته قليلة، وهناك من محبته أضعف، وهكذا. ولكن إذا زالت المحبة من قلب العبد بالكلية فإن العبد يكون كافرا، فإن العبد يكون كافرا. يبين هذا قول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طب ليه؟ لأن الكراهية ضد المحبة، لأن الكراهية ضد الإيه؟ المحبة. فالمؤمن لا يمكن بحال ما دام مؤمنا أو ما دام مسلما لا يمكن بحال أن يكره الله أو يكره الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكره شرع الله عز وجل. لكن من كره الله عز وجل أو كره الرسول صلى الله عليه وسلم أو كره ما أنزل الله أو كره حكم الله عز وجل فإنه يكون إيه؟ كافرا. ولذا نجد أن الله عز وجل قال عن الكافرين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لأن الكراهية ضد المحبة، لأن الكراهية ضد الإيه؟ المحبة. يبقى في فرق بين إن المؤمنين يتفاوتون في مقدار محبتهم لله أو محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو محبتهم لكتاب الله أو كذا أو كذا، فهذا أمر معهود. فممكن تجد مسلما يحب كتاب الله عز وجل حبا عظيما جدا جدا جدا، ويحزن إذا فات عليه وقت لم يقرأ كتاب الله ولم يطبق شيئا من كتاب الله لشدة محبته. وهناك من يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة جدا، ويتضايق جدا لو فاتت منه أي سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك من هو أقل وهناك من هو أقل، وهكذا. فالناس يتفاوتون في مقدار المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكتاب الله أو لله سبحانه وتعالى. وهكذا. ولكن كل هؤلاء يوجد عندهم أصل المحبة، يوجد عندهم أصل الإيه؟ المحبة. أما من زالت منهم محبة الله عز وجل أو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو محبة كتاب الله أو محبة شرع الله بالكلية، فإنه يكون إيه؟ كافرا. ولعلنا نذكر أننا ذكرنا من قبل قول الله سبحانه وتعالى عن طائفة من المرتدين، فقال عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، يبقى دول ناس كانوا مؤمنين وكفروا، مؤمنين وارتدوا. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. لاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل ذلك بأنهم قالوا للكافرين وماشي كده، قالوا يقول ذلك، فإنما قال ذلك بأنهم قالوا لمن؟ للذين كرهوا ما نزل الله. فعبر سبحانه وتعالى أو ذكر سبحانه وتعالى الكافرين بمضاف لهم، وهو أنهم كرهوا إيه؟ ما نزل الله. ونلاحظ هنا أنه ما ذكرهمش بأي صفة تانية، وإنما ذكرهم بصفة واحدة أنهم كرهوا ما نزل الله. فدل ذلك على أن هذا التعبير يساوي الكفر، وهذه الصفة تستلزم إيه؟ الكفر. يبقى كرهات ما نزل الله كفر، ليه؟ لأنها ضد المحبة، لأنها إيه؟ ضد محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة شرع الله عز وجل وهكذا. يبقى نخلص من هذا أن أعمال القلب واجبة، كمحبة الله، كتعظيم الله عز وجل، كالخوف من الله سبحانه وتعالى، كالخشية من الله عز وجل، كالتوكل على الله سبحانه وتعالى أيها الأخ النائم، وغير ذلك، كل هذه من أعمال القلب الإيه؟ الواجبة. يمكن أن يتفاوت فيها الناس، أو مش يمكن، في الحقيقة يتفاوت فيها إيه؟ الناس. وهذا أمر عظيم معهود بالضرورة من أدلة الكتاب والسنة والواقع. ولذا كما ورد في الأحاديث: إن من الناس من يأتي يوم القيامة إيمانه كالجبال. وهناك الناس يوم القيامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأتون وأعمالهم تضيء لهم على قدر أعمالهم في الدنيا. هناك من ضوءه كالشمس، هناك من ضوءه كالقمر، هناك من ضوءه عند ابهم قدمه يضيء طاره ويخفت طاره. يعني في واحد بقى تلاقيه في الاخر العمل بتاعه ايه؟ يدوب كده، عامل زي الايه؟ زي النقطه البسيطه جدا عند ابهم قدمه، نقطه بسيطه يضيء طاره ويخفت ايه طاره، لان في الدنيا ايضا ايمانه ايه؟ ضعيف. يبقى كل إنسان يأتي عمله يوم القيامة يضيء له بحسب مقدار إيمانه في الإيه؟ في الدنيا. فتفاوت الناس هذا أمر معلوم، ولكن بشرط ألا يزول أصل الإيه؟ الإيمان. إذا زال عمل القلب الواجب بالكلية فإن العبد يكون كافرا. ولذا سنتفهم معنا أن التعظيم مثلا عمل واجب من أعمال القلب، تعظيم الله عز وجل عمل واجب من أعمال الإيه؟ القلب. ما لكم لا ترجون الله وقالا، أي عظمة. فالعبد لابد أن يكون معظما لله، معظما لرسول صلى الله عليه وسلم، معظما لكتاب الله عز وجل، معظما لشرع الله. والناس أيضا يتفاوتون في مقدار هذا التعظيم، ولكن بشرط أن لا يزول أصل هذا في التعظيم. طب إذا زال التعظيم ووجد عكسه، وهو الاستهزاء والاستخفاف وعدم توقير الله عز وجل أو توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبد يكون كافرا، فإن العبد يكون كافرا. ولذا رأينا الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طب لماذا؟ لأن الاستهزاء مناقض للتعظيم، والتعظيم عمل واجب من أعمال القلب. لأن يعني الاستهزاء بالله عز وجل أو بآياته أو رسوله صلى الله عليه وسلم مناقض للإيه؟ للتعظيم، والتعظيم عمل واجب من أعمال الإيه؟ القلب. فالعبد لا يكون مؤمنا إلا إذا كان معظما، العبد لا يكون مؤمنا إلا إذا كان إيه؟ معظما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولشرعه وهكذا. أما إذا زال من عنده التعظيم بالكلية، ما بقاش عنده تعظيم تماما لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لكتاب الله أو لشرع الله، فإنه يكون إيه؟ كافرا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتقدوا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. التكذيب ضد التصديق، والاستهزاء ضد الإيه؟ التعظيم. مثلا نجد أن الله عز وجل قال فاصدع بما تؤمل وأعرض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين. فطارة قال وأعرض عن المشركين، وطارة قال بعدها إنك فإنك إيه؟ المستهزئين. ودل ذلك على أن الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم مرادف للشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلما جاءتهم آياتنا وقال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون ولما جاءتهم آياتنا مبصرة إذا هم منها يضحكون. يبقى المقصود إنه أعمال القلب الواجب، كمحبة الله عز وجل، كالخوف من الله سبحانه وتعالى، كالتوكل على الله عز وجل، كتعظيم الله سبحانه وتعالى، كالخشية من الله عز وجل، كالإنابة إلى الله عز وجل، إلى غير ذلك. هذه لو زالت بالكلية فإن العبد يكون كافر. لا يمنع من أنها تزيد وتنقص، مفيش مشكلة، لا يمنع من تفاوت المؤمنين بينهم، وهذا واضح كما سبق الذكر. بعد ذلك نتكلم بقى عن ايه؟ الركن الثاني او التعلق الثاني، وتعلق الايمان باللسان. تعلق الايمان بالايه؟ باللسان. ماشي. واللسان له امر، فالامر الاول هو الشهادتين، والشهادتين شرط الصحة في إيمان أو إسلام الكافر الأصلي، وكذلك شرط الصحة في إسلام المرتد. قال طبعا الأحاديث معنا واضحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. قال ابن تيمية رحمه الله ومتى ترك الكافر النطق بالشهادتين مع القدرة، طب مع القدرة يعني ممكن يكون نتجاهلهما لعدم القدرة، كان يكون أعجميا أو كان يكون أخلص اللسان، وما تترك الكافر النطق بالشهادتين مع القدرة فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطلا. هذا إجماع علماء أهل السنة، وكل من يقول بأن الإيمان قول واحد. وهو بيقول كده ليه؟ لأن في بعض الناس يقول لك ممكن الكافر ما ينطقش بالشهادتين بس يبقى مؤمن عند الله. نقول لا، اذا امتنع عنهما مع القدره فانا اكون كافرا ليس فقط في احكام الدنيا وانما ايضا ايه؟ في احكام الاخره. لماذا؟ لان الشرع اعتبرهما شرط صحه في الاسلام. اما بقيه اقوال اللسان، سميها بقى أقوال اللسان، سميها أعمال اللسان، فكثيرة. منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. منها ما هو واجب كأذكار الصلاة، قال الأمر المعروف، النهي عن المنكر، تعليم العلم الواجب، الشهادة بالحق، قول الصدق، إلى غير ذلك. ومن أقوال اللسان ما هو مستحب كعمل تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى كالاستغفار إلى غير ذلك. وطبعا الشعب والأدلة على ذلك إيه؟ كثيرة جدا جدا جدا أشهر من أن إيه؟ نعم تحصى. يعني مثلا مثال تلاوة القرآن مثلا، نحن نعلم جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حرفا من كتاب الله فله به حسن الحسن العشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا أمر مستحب بجملة عامة، لكن في الصلاة قراءة الفاتحة إيه؟ واجبة لمن كان قادرا على ذلك، كما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن. وفي رواية من صلى صلاة بغير فاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة ناقصة ناقصة غير تمام. يبقى فيه أشياء واجبة على اللسان وفي أشياء مستحبة للإيه؟ اللسان. مثلا من المستحبات التسبيح مثلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، لأن الجنة غير سوى ذكر الله سبحانه وتعالى. أعمال البدن منها أعمال شرط صحة، والصحيح أن ترك الصلاة شرط صحة في الإيمان لمن كان قادرا على ذلك. طبعا من أقول لمن قادر على ذلك بمعنى أن العبد قد يسلم ولا يتمكن من الصلاة، كأن يسلم ويموت مثل حديث الرجل الذي أسلم في أحد الغزوات مع رسول صلى الله عليه وسلم وإيه وقاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت زوجتيه من الحور العين عند قدميه. فهذا الرجل لم يتمكن من الصلاة، لكننا نتكلم عمن أمهله الله وتمكن من أداء الصلاة. فطبعا فيها نذكر أدلة كثيرة مثل قول الله سبحانه وتعالى في خلف من بعدهم خلف من أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يرد الله سيأتيهم حسنات. قال حافظ ابن حكم رحمه الله فاشترط الله بعد التوبة الإيمان، فدل على أن تلقاها كفر. ومثل الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا بالنام الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكفره صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكحديث عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة إلى غير. وطبعا في خلاف بالذات على الصلاة والزكاة والصيام والحج. الحج طبعا لمن عزم على توقيه، لمن عزم على ايه؟ على توقيه. وبعد ذلك بقية الأعمال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. والواجب برضه منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض ايه؟ كفاية. فرض كفاية مثلا زي صلاة الجنازة زي الأذان زي ونحو ذلك. ومنها ما هو واجب فرض عين على كل ايه؟ مكلف. فالذي يطلقه يكون آثما. وهنبقى نجيب ايه يعني تفصيلات هتيجي بعد ذلك في تعليقنا على مسألة الإيمان الواجب وضابطه بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن مجموعة هذه الأشياء نجد أن الإيمان بتوزع أخواننا على الايه؟ على القلب واللسان والايه؟ والجوارح. ونقسمهم بقى، يبقى قول القلب هو التصديق والايه؟ والانقياد. التصديق بخبر الله والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. ونقدر نقول ان ده اسمه اصطلاحا قول القلب اللي هو شرط صحة في الايه؟ في الايمان. وقلنا ان عكس التصديق امران، اما الشك واما التكذيب والايه؟ والجحود. وان عكس الانقياد في القلب الايماء والايه؟ والاستقبال. وفي الظاهر ترك الاعمال بالكلية او ترك العمل الذي بين الشرع ان تركه كفر. وقلنا بعد كده هيبقى معانا حاجة اسمها اعمال الايه؟ القلب. اعمال القلب كالخوف من الله وكمحبة الله وكالتوكل على الله وكخشية الله وكالإنابة الى الله عز وجل. الاعمال التي يتعبد بها العبد وقلبه الى الله سبحانه وتعالى. الاعمال الواجبة مش المستحبة اذا زالت من قلب العبد بالكلية فان العبد يكون كافرا، فان العبد يكون ايه؟ كافرا بخلاف الاعمال المستحبة. بعد كده اللسان قسمناه اما الى النطق بالايه؟ بالشهادتين، وده شرط صحة في ايمان الكافر الاصلي. والحنفية علقوا وقالوا واما المسلم فإن الإتيان بالشهادتين يعني لابد أن يقع منه بأي حال. طبعا هو المسلم ابتداء لو ولد من أحد أبوين إيه؟ مسلمين، سواء أبوين أو أحدهما، وهذا لابد أن ينطق بالشهادتين بأي حال، كأن يقولهما مع الأذان في الصلاة في التحيات، فلابد أن يقع منه النطق بالإيه؟ الشهادتين، باعتبار أن هو ثبت له الإسلام، باعتبار أن أحد أبوه إيه؟ مسلم، هذا اسمه إسلام بالتبعية في أحكام الدنيا، ولكن لابد أن ينطق بالإيه؟ بالشهادتين بأي حال من الأحمال. بعد كده أقوال اللسان منها أقوال واجبة، كألفاظ الصلاة، كالأمر المعروف أنها المنكر، كأداء الشهادة، كالإفتاء إذا تعين على العبد، ونحن ذلك. ومنها أقوال مستحبة كعموم تلاوة القرآن، كعموم ذكر الله، كعموم الاستغفار، وغير ذلك. بعد كده أعمال الجوارح، قلنا إن في خلاف على إيه؟ أو يعني عم بين أن الصحيح أن ترك الصلاة كفر، وهناك بعد كده خلاف شديد على ترك الزكاة وإيه؟ والصيام والحج، هنذكره إن شاء الله بسرعة. وبعد كده فكرت أعمال البدن، منها أعمال واجبة من يتركها يأثم، كعدم إكرام الضيف، فترك الجهاد في سبيل الله إذا تعين، فترك النهي عن المنكر إذا تعين، ففي أعمال واجبة، وبعد كده بقيت الأعمال إيه؟ مستحبة. يبقى نقدر نقسم الإيمان على الإيه؟ على القلب وعلى اللسان وعلى الإيه؟ وعلى البدن. يبقى ده تعلق الإيمان وتوزيعا على الأقسام الثلاث. وصل؟ نكمل ولا كفايه اللي كنا بنقوله؟ ماشي. يمكن ان ينقص كما سنذكر مثلا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسلك السرقة حين يسلك وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. هنبين بقى انه نفع عنه الايمان، فكما يقول العلماء وكما يقول الامام احمد، يخرج من الايمان ويظل على الاسلام. طب يعني يخرج من الايمان ويظل على الاسلام؟ يعني يخرج من الايمان الواجب ويظل على الاسلام، اي لا يكون كافرا، الا يكون ايه؟ كافرا. وحنقول لماذا قال الشرع دي كلمات المره القادمه ان شاء الله، او قال ان هذا كفر او نحو ذلك، اللي هو الكفر العملي او الكفر الاصغر او كفر دونه كفر. طيب، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده، وقلنا ان كلمه كفر دون كفر راجعه الى ان جميع المعاصي والكبائر من شعب الكفر، لان جميع المعاصي والكبائر من شعب الايه؟ الكفر. كما ان جميع الطاعات من شعب الايمان، كما ان جميع الطاعات من شعب الايه؟ الايمان. ولكن في شعب شرط صحة في الإيمان، وفي شعب واجبة، وفي شعب مستحبة، وكذلك في الكفر في شعب من وقع فيها يكون قد وقع في الكفر الإيه؟ الأكبر. وفي شعب من وقع فيها كالكذب، كخلف الوعد. فكل هذا عندما نسميه نفاقا عمليا أو كفرا عمليا، لأنها ليست أصلا من أصول الكفر، وإنما هي من شعب الإيه؟ الكفر. بالضبط كده زي الكافر، لو الكافر صدق الحديث مش كده وأتى بشعر من شعب الإيمان، تمام؟ لو وفى بالوعد مش أتى بشعر من شعب الإيه؟ الإيمان، ولكنه لم يأتي بأصل الإيمان، ولكنه لم يأتي بأصل الإيه؟ الإيمان. يبقى في شعب شرط صحة للإسلام، وفي شعب من وقع فيها يكون قد وقع في الكفر الأكبر. وكذلك أيضا هناك شعب من الإيمان من تركها يأثم، أو يكون قد ترك الإيمان الواجب الذي يتركه يأثم، وهناك شعب من تركها فإنها يكون كافرا، فإنها يكون إيه؟ كافرا. يبقى الخلاصة أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. طب زيادة الإيمان والنقصان كما لاحظنا، هل هي في الأعمال فقط؟ يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا مجمل. والصحيح أن الإيمان يزيد في القلب ويزيد في الظهر، الاثنين. أن الإيمان يزيد في القلب ويزيد في الإيه؟ في الظهر. الإيمان يزيد في القلب زي ما احنا قلنا من شوية، منذ قليل قلنا الإنسان ممكن محبته لله إيه؟ تزيد، وممكن خشيته من الله تزيد، وممكن محبته لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد، وهكذا. الإنسان أحيانا يأتي فيعظم توكله على الله عز وجل، يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده تماما، ولا يعلق قلبه بأي سبب تماما، وحين يتوقع الله بس يتوكله يكون ضعيفا ويكون متعلقا بالأسباب بشدة. تمام؟ زي مثلا ايه؟ زي حديث الثلاثة الذين دخلوا الغرق. فالثلاثة الذين دخلوا الغرق والغال، لو نلاحظ من وصف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في وضع محبوب. طب ازاي؟ انه قال ان الثلاثة دول لما دخلوا الغال، ان هؤلاء الثلاثة لما دخلوا الغال انحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغال. معنى كده ان الغال كان في وضع مقلوب، يعني نزل لتحت، بدليل ان الصخرة لما نزلت سدت في وقت الايه؟ الغال، وهم تحت، بقت الصخرة فوق وهم ايه؟ هم تحت. إذا وفقا للأسباب المادية وفقا لقانون جاذبية الأرض، فإن الصخرة مش ممكن تنزح، يبقى الأسباب المادية هنا إيه؟ العدم. ولكن هم عظيم توكلهم على الله عز وجل وعظيم يقينهم في قدرة الله، قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا تدعو الله لصالح إيه؟ أعمالكم. ودعا بقى كل واحد دعوة، وفي النهاية انفرجت عنه الإيه؟ الصخرة. يبقى دول حصل عندهم كمال التوكل على الله عز وجل. ماشي؟ في مؤمن برضه ممكن يتوكل على الله، بس يبقى توكله أضعف وتعلقه بالأسباب كثير. يبقى الإيه؟ يبقى الإيمان يزيد في قلب العبد وينقص في قلب الإيه؟ العبد. وهذا يجده الإنسان في نفسه، فالإنسان أحيانا يكون عظيم الخوف من الله عز وجل في أحواله. أحيانا يبقى شديد الحب لله سبحانه وتعالى في أحواله، وشديد الشوق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا ينقص إيمانه فتجده متكاسلا عن الطاعة، متكاسلا عن تلاوة القرآن، متكاسلا عن ذكر الله، مشتهيا للمعصية. فإذا الإيمان يزيد في القلب وينقص في الإيه؟ في القلب. فيزيد أيضا في الطاعة وينقص في الإيه؟ بفعل المعصية أو بترك الطاعات مع القدرة. نلاحظ النقطة دي، وينقص بفعل المعصية أو بترك الطاعات مع الإيه؟ مع القدرة. ملحوظة أخيرة في مسألة أن الإيمان يزيد وينقص بفعل الطاعات، أولا يشترط لمن فعل شيئا أن يفعله لله عز وجل. طيب، وأن من يترك المعصية يتركها تعبدا لله. يعني إيه المسألة؟ يعني ممكن مثلا الإنسان يترك الزنا خشية المرض، أو يترك شرب الخمر أو شرب السجاير مش علشان حرام ولكن حتى يحافظ على صحته، أو يفي بالوعد حتى يصبح شخصية مشهورة أو شخصية يعني عنده مصداقية في التجارة والأمانة ونحو ذلك، فالناس تتعامل معه، لكنه لا يفعل ذلك على جهة الإيه؟ التعبد لله عز وجل. زي مثلا أوروبيين كده، يديك معاد يوفي بمعاده بس عشان ينجح، مش على أساس إنه بتعبد لله سبحانه وتعالى. ماشي؟ لكن هنا اشترط في من يفعل الطاعة أن يفعلها إيه؟ تعبدا لله عز وجل. فإذا الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بفعل الإيه؟ المعصية، وينقص أيضا بترك الطاعات مع القدرة، بترك الطاعات مع الإيه؟ مع القدرة. أما إن تركها عجزا مع الحرص عليها فله الثواب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمله مقيما صحيحا، لأنه في عجز حدث إيه؟ حدث له. أما من ترك الطاعة الواجبة مع القدرة فإنه يكون مؤثرا. يبقى الخلاصة يا أخوانا عشان نبلغ النقطة دي، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد في القلب ويزيد في الأعمال، يزيد في القلب ويزيد في الإيه؟ في الأعمال، وينقص في القلب أيضا. الناس ممكن الإنسان خوفه من الله يقل، خشيته من الله تقل، محبته لله تقل، وهكذا. ويزيد بالظاهر إما بفعل المعصية أو بترك الأعمال الواجبة مع القدرة، أو بترك الأعمال الواجبة مع الإيه؟ مع القدرة. يبقى ده خلاصة الكلام لأهل السنة في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وإيه؟ وينقص. وأن القول يشمل قول القلب اللي هو التصديق والانقياد، وقول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين، والأعمال تشمل أعمال القلب كما رأينا، كمحبة الله والخشية من الله والتوكل على الله واليقين في الله وتعظيم الله وغير ذلك. وهناك أعمال أخرى لللسان واجبة مستحبة، وهناك أعمال الإيه؟ البدن سواء واجبة أو إيه أو مستحبة. يبقى الخلاصة كلام الإيمان قول وعمل ويزيد وإيه وينقص وتوزع على القلب واللسان والإيه والجوارح. يبقى ده كده اتكلمنا عن إيه جملة عامة هذه المسألة. نذكر بقى في النهاية تعليقات بسيطة جدا جدا للعلماء ونقف عليها. من ذلك احنا حكينا ذكرنا قول الشافعي رحمه الله على ان اجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال ومن ادركناهم ان الايمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من الثلاثة الا بالاخر. وقال البغوي رحمه الله اتفق الصحابة والتابعون اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على ان الاعمال من الايمان على ان الاعمال من الايمان. وقالوا ان الايمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن من الزيادة وجاء في الحديث بالنقصان. وقال الأجوبي في كتاب الشريعة اعلموا انه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق الا ان يكون معه الايمان باللسان نطقا الا ان يكون معه الايمان باللسان نطقا ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح حتى يكون عمل الايه الجوارح. يبقى من القلب لا يصلح وحده حتى يتبعه قول اللسان والاثنان لا يصلحان وحدهما حتى يلحق بهما عمل الايه الجوارح. فاذا كملت فيه هذه الثلاث خصال الثلاث خصال كان مؤمنا دل على ذلك القران والسنه وقول علماء المسلمين وقول علماء الايه المسلمين. وقال الاجوبي رحمه الله ايضا فالاعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الايمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الايمان بعمله وبجوارحه مثل الطهاره والصلاه والزكاه والصيام والحج والجهاد واشبه هذه ورضي من نفسه بالمعرفه والقول لم يكن مؤمنا ولم ينفعه المعرفه والقول وكان تركه للعمل تكذيبا منه لايمانه وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لايمانه. ملاحظات اخيره. اتفق أهل السنة بجملة عامة على أن ذلك جنس العمل مطلقا يكون كافرا. وجنس العمل هو أعمال الجوارح الظاهرة أعمال الجوارح الظاهرة. وهذه مسألة هنذكرها إن شاء الله في التعليقات. فلا يجزي التصديق بالقلب واللسان حتى يكون عاملا بالجوارح. قال إسحاق بن راهويه هو أحد كبار الأئمة ويعدد بالشافعي ومالك قال غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعمد الفرائض من غير جحود أن لا نكفره. يعني هم المجاهد يقولون ذلك ونوجه أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم أنهم مرجع. يبقى اللي بيخرج جنس الأعمال من الإيمان هذا قول الإيه المرجع قول المرجع. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله وهو من كبار الأئمة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا. المرجئة سموا ترك الفرائض ايه ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. اعتبروا ان ترك الفرائض زي من فعل ايه كبيرة او معصية وليس سبب لان ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. اخر قول نذكره ذكر الخلال في كتاب السنة عن الامام الحميدي رحمه الله قال واخبرت ان قوما يقولون من اقروا الصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت. يعني هو بس مقر خلاص لكم يعملش حاجة او يصلي مسندا ظهره مستقبل القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاهلا. هو يقول يعني تعليقا على هذا القول فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال أحمد محمد أبو عبد الله كما ذكر الحميدي من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. وهذا قول أهل السنة والجماعة، فهم متفقون على ما جاء في كتاب السنة أن تارك أعمال الجوارح مطلقا كافر خارج من ملة الإسلام. وقد ذكر هذا التفصيل ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان بطريقة طويلة. نقف إن شاء الله عند هذا القدر، وأظن الحمد لله النهاردة مفيش أسئلة. في أسئلة بسيطة. في سؤال أنا مش عارف أقرأ كويس، لكن هو إيه بيقول: من يسمون بالمدخلية الآن مرجئة العصر، ما إيه فرقهم عن المرجئة الأصلية، وما فرقهم عن اعتقاد أهل السنة؟ المدخلية دول اللي هم أتباع ربيع المدخلي. أنا الحقيقة عايز أقول على حاجة بسيطة بسرعة كده. وطبعا المرجئة القدامى كانوا يقولون ان الاعمال كلها مستحبة، ان الاعمال كلها ايه مستحبة، وكانوا يقولون ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، ولان عندهم ان الايمان هو التصديق فقط. الايمان هو الايه؟ التصديق فقط. فبالتالي عندهم ان فعل اي فريضة كفر، وان من فعل المعصية وأنه ينقص كمال إيمانه، ينقص إيه؟ كمال إيمانه. لكن إحنا نقول إن إحنا النهاردة بنواجه بأمر أشد، وأن المدخلية وغيرهم يقولون إن من وقع في كفر فهو مؤمن. طبعا يعني هما دائما كل مشكلتهم هو الدفاع عن الحكم بأي صورة ما من الصور، والدفاع عن الكفر بأي صورة ما من الصور. فطبعا قولهم أشنع من الإيه؟ من المرجئة القدامى. حتى إنه فمثال بسيط كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، هنذكر نص كلامه، قال إن الجهمية قالوا إن من سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فإنه يكون كافرا في الظاهر، فإنه يكون كافرا في الظاهر، ويحتمل أن يكون مؤمنا في البطن، أو يمكن أن يكون مؤمنا في الإيه؟ في البطن. وقال هذا هذه بدعة كفر، هذه بدعة كفر وقول باطل. واليوم نجد من يقول إن من وقع في هذا الكفر فإننا لا نحكم عليه الكفر لا في الدنيا ولا عند الله سبحانه وتعالى. فالمقصود هؤلاء يقولون لا يقولون المعصية لا تنقص الإيمان، ولكن يقولون الكفر لا ينقص الإيمان. فطبعا دول يعني مش مرجئة، دول ممكن يكون وقع في كفر. يعني في سؤال مش عارف اقرا كويس، ومكتوب ليه قريب التزم وايه يعني تقريبا هو اصبح متشددا او كده، يعني اللي انا فهمه يعني. احنا عامة باذن الله هنعلق على مسألتين بعد ذلك في اخر المذكرة، مسألة التعليق على من يكفرون بالمعصية ورد عليه، والتعليق على من يكفرون بقاعدة او بحكم من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويغلون في هذه المسألة. لا أظن أنها تعني ذلك، الله أعلم، أو اللي كتب الورقة دي يعني ذلك. إحنا إن شاء الله هنرد عليهم. والله الشخص طبعا لازم يقف عند حد الكتاب والسنة، ولا أظن أن هو إن غلا في الأحكام يكون على خير دائما، لأنه ممكن مثلا الخوارج كفروا بغير أدلة الكتاب والسنة، كفروا بالإيه؟ بالكبيرة والمعصية، ومع ذلك كانوا شر قطرة تحت أديم السماء، واختلف العلماء في تكفيرهم. وسعيد بن خدير أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يكفر الخوارج بأعيانهم. فإذا مش كل غلو في دين الله محمود، وإنما لابد أن يقف الإنسان عند الكتاب والإيه والسنة. ونحن بنقول إحنا لا نكفر إلا بالشرك الأكبر فقط، لا نكفر إلا بالشرك الأكبر فقط. طيب طبعا في سؤال طبعا اجاوب بسرعه كده. وفي سؤال بيقول ما هو الدليل على ان المعاصي كلها من شعب الكفر؟ وما رد على من يقول ان المعاصي ليست كلها من شعب الكفر مستدلا بقول الله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان زادت قلوبكم وقرر اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فقد قال الله عز وجل الايمان بالكفر والفسوق والعصيان. لا هنا في ملحوظه مهمه نقولها يا اخوانا ونقف عليها. قال الامام الشافعي رحمه الله، خلينا نركز بس مع بعضينا كده في النقطه دي عشان مهمه. قال الامام الشافعي رحمه الله ان الكتاب والسنه لا يتكلمان باصطلاحات العلماء مطلقا. يعني ايه؟ او باطلاق معذره، لا يتكلمان باصطلاحات العلماء باطلاق. فهم عارفين ان كلمه المكروه عند العلماء تقابل المستحب، فالمكروه الذي يفعله لا ياثم، والذي يتركه تعبدا لله يثاب، عكس المستحب. المستحب الذي يفعله يثاب، والذي يتركه لا ياثم. تمام؟ يعني ما عندنا الواجب والمستحب، وعندنا الحرام والمكروه. الواجب اللي يفعله يثاب، واللي يتركه ايه؟ ياثم. والمستحب اللي يفعله يثاب، واللي يتركه لا ياثم، والذي يتركه لا ياثم. والمكروه عكسه بقى، الذي يفعله لا ياثم، والذي يتركه يثاب. زي ما نيجي نقول ايه؟ يكره ان ياكل الانسان وهو قائم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاكل والشرب من قيام، او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ايه؟ من قيام. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الشاب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. فمثلا هذا نهي كراهه، فالذي يجلس يثاب. طب ليش هو قائم؟ لا ياثم. فده المقبول اصطلاحا مثلا عند العلماء. لكن لما نيجي نقول ان ربنا كره الكفر ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر في سبع السنه، مش معناه ان الكفر مكروه بحيث الذي يفعله لا ياثم. لا، معناه ان الكفر مبغوض الى الله، لان القذاريه لغه معناها الايه؟ البغض. ان القذاريه لغه معناها الايه؟ البغض. حصل كده؟ يبقى فرق بين استخدام المعنى الاصطلاحي ان كلمة المكروه الذي يفعله لا يأثم والذي يتركه تعبدا يثاب، وبين استخدام القرآن او السنة بكلمة الايه؟ الكره. فالكره هنا بمعنى البغض. وقال اليكم الكفر الفسوق الايه؟ والعصيان. ونلاحظ ان ربنا ما ذكرهم الثلاثة حتى يبين ان كل واحدة لها ايه؟ لا درجة. كل ده ربنا بيكره، كل هذا ربنا ايه؟ بيكره اي غضب. فلا شك ان الله يكره الكفر ويبغض الفسوق والاصرار على المعصية، ويبغض المعصية ومشقتها. كل ده ربنا بايه؟ بيكره. ولكن لا يعني هذا تساوي الكفر مع الفسوق مع الايه؟ مع المعصية. دي نقطة. اما ان السائل بيقول ما الدليل على ان المعاصي كلها من شعب الكفر؟ الدليل حياتي معانا لما اعرفكم. مثلا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى لغير ابيه وهو يعلم الا كفر. يعني ايه؟ يعني انسان لو نسب نفسه الى غير ابيه ظاهر الحديث يقول الا ايه؟ الا كفر. طيب السؤال هنا، يعني اولا من ادعى لغير ابيه يعني ايه؟ يعني هو نسب نفسه لغير ابيه، يبقى كده هو الشخص اتهم امه بالزنا، اتهم امه بالايه؟ بالزنا. ممكن واحد يقول طب ايه يعني الحديث بيتكلم على كده ليه؟ هما كانوا في الجاهليه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يمكن ان يكون من ابي مواضيه، ابوه رجل فقير، رجل صعلوك، رجل ليس له ذكر وسط الناس. وكان احيانا بعض اهل الجاهليه حتى ياتي ولده نجيما إذا طهرت امرأته من الحيض يقول لامرأته اذهبي إلى فلان، وفلان ده رجل عظيم أو ملك قبيلة أو كذا أو زعيم من زعماء القبائل، فلكي تحمل منه والعياذ بالله في الزنا. فكان بعض الناس في الجاهلية إذا أراد أن يرفع نفسه وأن يرفع خسيسته يقول أنا لست ابن فلان، أنا ابن فلان اللي هو بقى ايه؟ ملك او زعيم قبيله او رئيس قبيله او كده، فينسب نفسه الى غير ايه؟ إلى غير نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد على هذه الجريمة لأنه كذب هو اتهم أمه بالزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه، أي نسب نفسه لغير أبيه وهو يعلم، وهو يعلم أبواه الحقيقي، إلا كفر. يبقى سمى رمي أمه بالزنا أو نسبته لغير أبيه سماه إيه؟ سماه كفرا. طيب السؤال هنا، هل ده كفر أكبر ولا كفر عملي؟ احنا نقول ده كفر عملي كما قال العلماء. طب ليه؟ لأن نلاحظ أن القذف بالزنا عليه عقوبة 80 إيه؟ 80 جلدة. والذين من المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم إيه؟ 80 جلدة. إنما لو كان ده كفر أكبر يبقى كان هيقام عليه حد بإيه؟ حد جدا. من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فاقتلوه. يبقى حينئذ نجد مثلا في هذا المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القذف الأم بالزنا كفر، وعلى أنه كفر أصغر، وعلى أنه كفر إيه؟ أصغر، أو كفر عملي. طب ليه؟ لأن حفظ اللسان من الحرام سواء بقى من الكذب من القذف من غير ذلك أمر واجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يبقى ليه شعور من شعور الإيمان أن تقول خيرا باللسان. وفي المقابل إطلاق الكذب أو إطلاق القذف باللسان يبقى ينقض هذه الشعبة الواجبة. بس السؤال هنا، بينقض أصل الإيمان ولا بينقض شعبة واجبة من شعب الإيمان؟ لا، بينقض شعبة واجبة من شعب الإيمان بدلالة ان هو رأينا ان الحد المترتب هو حد القدس وليس حد الجدة. دلالة ان الحد المترتب هو حد القدس وليس حد الجدة. لو كان هذا القول محمول على الكفر لقال لأمر صلى الله عليه وسلم بقتل هذا القائل، ولا أوجب الشرع على من يقذف أن يقام عليه حد جدا. لكن الشرع قال لنا: والذين من المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 إيه؟ 80 جلدة. مثال تاني وأخير مثلا يعني، وعيب أن نذكر مسألة تفسير. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم إيه؟ الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الطعن في الأنساب والنياحة على إيه؟ على الميت. فهنا قال دول خصلتان من خصال الكفر، خصلتان في الناس هما بهم إيه؟ كفر. وفي رواية خصلتان في أمتي، لاحظ هنا هذه إيه؟ النحوظة، نقول خصلتان في إيه؟ في أمتي، في أمة الإسلام. ماشي؟ الطعن في الأنساب هما بهم كفر، خصلتين دول كفر. طب كفر أكبر ولا كفر من شعر الكفر؟ ومن شعر الكفر. طب ليه؟ لأن لاحظ بقى إن هما جاء الطعن في الأنساب، إحنا هما الطعن في الأنساب هو قذف، هو قذف الإيه؟ الأعراض. لأنك لما تقول إن فلان ليس ابن فلان وإنما ابن أبوه الثاني، يبقى معنى كده أنك قذفت أمه بالزنا، والقذف هو كبيرة وعليه حد الإيه؟ 80 جلدة، وليس عليه حد الإيه؟ الجلدة. والمقابل بقى والنياحة على الميت، النياحة على الميت لما لاحظ إن الشرع لم يأتي لها بحد، لم يأتي لها بإيه؟ بحد، ولكن يمكن أن يكتفى بها بالتعزير، يعني ممكن نعزل المرأة التي تنوح على الميت. طب ليه؟ لأن الشعب الواجبة هي الصبر عند المصيبة، إنما الصبر عند الصدمة في الإيه؟ الأولى. يبقى من شعب الإيمان الصبر عند المصيبة، ومن شعب الكفر الجزع عند المصيبة، زي النياحة على الإيه؟ على الميت. يبقى زي ما كل شعب الايمان من الايمان، كما ان كل المعاصي من شعب الايه؟ الكفر، كما ان كل المعاصي من شعب الايه؟ الكفر. وجمله عامه نجد ان البخاري رحمه الله ترجم لهذا في كتاب الايمان الجزء الاول: باب الدميم، على ان المعاصي من شعب الكفر، على ان المعاصي من شعب الكفر او من شعب الجاهليه، ولا يكفر فاعلها بها. وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للنساء: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، يعني صدقوا حتى لو بالذهب بتاعكم، فإن رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لأنكن تكفرن. في جواية كده: كنا نكفر بالله. قال: بل تكفرن العشير. قال: بل تكفرن الإيه؟ الحشي. عرفنا أو في رواية تكسرنا اللعنة وتكفونا. تكسرنا اللعنة إيه وتكفونا. قلنا نكفر بالله قال تكفونا إيه الحشي. يبقى الأول أطلق وبعد كده جاء إيه هي قيد. وذكر بعد كفر العشير أن رجل يحسن إلى إحداهن الظهر فإذا ألمت به ملمة قالت لم أرى منك خيرا قط. كفر الإيه النعمة وكفر العشير. يبقى اعتبر إن ده من أسباب دخول النار ولكنه ليس من أسباب الخروج في الإيه في النار. وصل وسماه كفرا ورجع بعد كده قيده بأن كفر إيه كفر عشرة وليس كفرا بالله سبحانه وتعالى. الأكراد عبدالله في كتاب الإيمان على إرسال البخاري الجزء الأول. السؤال اللي أنا أجاوب بس على آخر السؤال معلش عشان الوقت. أنا طبعا عارف إن أنا بأجل الأسئلة أنا آسف يعني بس إحنا هنيجي في مرة نقوم إيه ناخد جلسة لإجابة الأسئلة كلها أو جلستين إن شاء الله. السؤال الأخير أعقف عليه ما هو رد على من يشبه أمن الدولة تعذيبه من المسلمين ولا يكفرهم بحجة أن الإمام أحمد كان يدعو عن المأمون ولا يكفرهم مع تعذيبه له. أعتقد أنني أجبتهم قبل أن أقول الإجابة بسرعة جدا. إحنا قلنا أنه أولا من يقول بأن القرآن مخلوق يعني المأمون كان يقول القرآن مخلوق فهناك بعض السلف كما سنذكر إن شاء الله كانوا يكفرون أعيان الجهمية كانوا يكفرون أعيان الجهمية والعلم. فإن الإمام البخاري رحمه الله كتب رسالة في بيان كفر الجهمية فكان يرى أن الجهمية كفار بأعيانه وقال بعض السلف الجهمية كفار لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم. وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله كما هو مذكور في كتاب مسائل الإمام أحمد الجزء الثاني لابنه عبد الله. وهناك أئمة آخرون وهو قول مشهور يرون أن القول قول كفر ولكن القائل متأول إلى أن تقام عليه الحجة. طب لماذا؟ نركز كده الصبح يعني ليه بقى حصل النزاع في هذه الجزئية؟ لأن الذي يقول أن القرآن مخلوق وقول المأمون أو المعتصم أو غير ذلك عنده أمر الذي منع من لم يكفر العلماء أمر. الأمر الأول أنه استدل بشبهات من جنس الشريعة الشجر. فهم مثلا حتى يدللوا على أن القرآن مخلوق قالوا إن القرآن ذاته يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فقالوا وصف الذكر بأنه إيه محدث. قالوا ولو كان القرآن كلام الله لم يكن يصح أن يقول إنه محدث لأن المحدث هو أمر إيه جديد والله عز وجل كلامه قديم فهو الأول بلا ابتداء هو الأول والآخر بلا ابتداء سبحانه وتعالى. فقالوا كون أن القرآن ذكر أنه محدث أو وصف أنه محدث فهذا دليل على أن القرآن ليس كلام الله. يشوف هذه شبه نرد عليها بسرعة رد ونقول لهم إن القرآن عندما وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه محدث فقال ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث أي محدث في وقت نزوله وليس بالنظر إلى صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى لأنها أيضا قديمة بلا تلك ماشي. فمثلا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن على الأجل هذه الحادثة جديد وقته فنكون نزل القرآن محدث يعني دلوقتي يبقى هو محدث بالنظر إلى وقت إيه نزله وليس بالنظر إلى صفات الله سبحانه وتعالى. وصل ولكن مقصود أنه له شبه له إيه له شبه. طيب مثلا جيهم قالوا إن القرآن ذاته يقول أما الله عز وجل يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا فقالوا جعلناه أي خلقناه قرآنا عربيا فقالوا خلاص يبقى كده ربنا ذكر ان القرآن خلقه قرآنا عربيا وهو القرآن كده مخلوق ورد عليه حتى لا تلتبس على احد. كما قال الامام احمد رحمه الله ليس كل جعل بمعنى خلق. ليس كل جعل بمعنى ايه؟ بمعنى خلق. جعل هنا بمعنى صيغ. صيغ الشيء. كما قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك الأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبيهم تضميهم وحجرتهم من السجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعل هنا أي صيرهم أي إيه صيرهم كعصف مأكول أي كورك الشجر المأكول كورك الشجر إيه المأكول. ليس معناه أنه خلقهم كورك الشجر إيه المأكول. فليس كل جعل بمعنى خلق. ولكن نلاحظ هنا ده منطقة المسألة بقى ده اللي عايزين نقوله. يبقى امتناع بعض السلف أو عدد كثير من السلف عن تكفير من قال بشبهة أن القرآن مخلوق بناء على أنهم يرون أنهم استدلوا بشبهات من جنس الشريعة. بناء أنهم استدلوا بشبهات من جنس الشريعة. وصل؟ ولكنهم أخطأوا في استدلال هذه الشبهات. أخطأوا في استدلال هذه الشبهات. وصل؟ دي نقطة. النقطة الثانية على الأخيرة أنه كما يقول وقال العبد رحمه الله والنبي ما زلنا نسمعه من المحققين من العلماء أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال. أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الإيه؟ وعايز وكيف لي وقال الكفر بالمآل ينكر ما يقول إليه كلامه ينكر ما يقول إليه كلامه. فإذا تبين له لزوم الكفر من مقولته لم يقل به على حال من الأحوال. يعني إيه كلام؟ يعني ببساطة شديدة الذي يقول إن القرآن مخلوق يلزم منه أنه يقول إن الصفات اللي مخلوق يلزم منه أو يقول كلامه إلى أن يقول إن صفات الله إيه؟ مخلوق. لكن أنت لو جيت قلت له إن أنت كده بتقول إن صفات الله مخلوق هيقول لك لا أنا ما بقولش كده. أنا لا أقول إيه؟ بذلك يبقى هو ينكر ذلك المآل. هو ينكر ذلك الإيه؟ المآل. ينكر ما يقول إليه كلامه أو ينكر لازم كلامه. ينكر لازم كلامه. عشان كده هو يقول لك فإذا تبين له لزوم الكفر من مقولتي لم يقل به على حال من الأحوال. لم يقل به على حال من الأحوال. يبقى ده اسمه كفر مآل أو لازم الكفر. ولكن هو ينكر هذا اللازم وينكر ذلك المآل. وصل؟ نتيجة الشبه نتيجة الإيه؟ يعني هو بيقول لك أنا ما اتفقتش معك أصلا أن القرآن كلام الله أصلا وبالتالي فأنا لا أقول أن صفات الله مخلوقة. يبقى الخلاصة من هاتين المسألتين إن العلماء الذين امتنعوا من تكفير المأمون أو المعتصم أو غير ذلك لسه مبين دول بقى إن أولا هم استدلوا بشبهة من جنس الشريعة هذه رقم واحد. ثانيا لأن كلامهم في الكفر كفر مآل وليس كفر حل. لأن كلامهم كفر مآل وليس كفر إيه حل. وصل؟ فهذا السبب امتناع العلماء عن تكفيرهم. لكن الذين تخصصوا في الصد عن سبيل الله والذين تخصصوا في حرب المسلمين والذين تخصصوا في الدفاع عن الكفار وكذا وكذا هؤلاء شبهاتهم لا علاقة لها بالتأويل. فدي قصة طويلة ولذا أنا أذكر موقف بسيط جدا سبحان الله. أنا آخر موقف أقوله عشان الوقت معذرة يعني أنه حدث في يوم من الأيام أن أحد ضباط أمن الدولة كان يحقق معي فقال لي ايه حكمنا عندك؟ فقلت له اولا اريد ان اقول لك ان كلمة كفر ليست شتيمة ولكنها حكم شرعي. قال ماشي. قلت له خلاص اذا انت كفر. قال ماشي. قلت له لا مش ماشي. نقول ايه الدليل؟ وذكرت له كلاما طويلا في ادلة من يوالي الكفار على كفرهم ونحو ذلك. قلت له انا هضرب لك مثال بسيط جدا. لو ان رجلا سب دين الله عز وجل أو سب الله سبحانه وتعالى وأنت ظابط أمن الدولة ومعك قدرة وعندك قوات وتعتقل كل ما تريد، أنت ستذهب لتعتقل، بلاش تعتقل، ستذهب عشان تديله ولا مين حتى، مش هتعمل كده لأن هذه مسألة لا تعني. أما إن وصلك أن رجلا يكفر الحاكم أو يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية أو يدعو إلى تطبيق شرع الله حتى لو بطريقة سلمية، فأنت مهمتك فورا أن تقبل عليه دون مساعدة حتما. يبقى إذا أنت لا تمت الإسلام بسرعة، أنت مهمتك الحفاظ على القربة، الحفاظ على الحاكم، الحفاظ على النظام الحاكم، ومن يكون عندك بالإسلام هو في محل شبهة. وأما من يقع في كفر مجرد بذاته فليست مهمتك على حال من الأحوال أنك تحاول حتى أن تؤذيه ولا أن تنصحه، هذه مسألة لا تعنيك لا من قريب ولا من بعيد حتى لو وقف وسب الله عز وجل جهالة معه. قلت له المثال الثاني، سأعطيك مثالا بسيطا، عندما أسلمت كمان يشحت، وهذه امرأة أسلمت بإرادتها لم يكرهها أحد على دخول الإسلام، فمن الذي قام بتسليمها إلى النصارى وهم يعلمون أنهم سوف يعذبونها في الكنيسة حتى يردوا عن الإسلام؟ أنتم الذين قمتم بتسليم، لأنه رسميا هم اللي اتصلوا بأبو يحيى وزارة أمن الدولة قال له هاتها ويوصل لغاية محطة المتر وكذا وكذا وإيه، وأخذوها وسلموها للكنيسة وقالوا إيه قامت أمن الدولة بتسليم كمان الشحطة للكنيسة منعا للبلبلة، وهم يعلمون أنهم سيفتنونها في دينها وسيحملونها على الكفر. قلت له إذا أنتم تساعدون على الرد عن الإسلام، وفي المقابل فإنه لو أن رجلا مسلما ارتد وذهب للنصرانية وقام أحد من المسلمين بخطفه وحبسه في المسجد ستردون المسجد على من فيه وستقولون إننا عملنا دولة داخل الدولة، فلماذا لا تفعلون هذا مع النصارى؟ إذا أنتم تحمل الكفر وتساعدون على الكفر، هذه طبيعة عملكم وهذا هو الواقع. فيبقى في فرق بين امتناع الأئمة من تكفير المأمون أو المعتصم أو غير ذلك لأجل أن كفرهم كان كفر مآل وفيه شبهات، وبين ما هو كفر إيه؟ صريح. وبعدين بقى المأمون المعتصم دول كان ليهم حاجات عظيمة جدا في الإسلام، ما في الناس دي كانت بتجاهد وكانت بتحافظ على الصلاة وكانت تقيد من يقيم الصلاة وكانت تجمع الزكاة فكانوا بيقيموا الشريعة بنسبة كبيرة جدا حتى لو كان عندهم أخطاء، أما هؤلاء فلا علاقة لهم بشريعة الله سبحانه وتعالى. معلش أنا أجب بقية الأسئلة للمرة القادمة، أنا مقترح ناخد الخميس أجازة، إيه رأيك؟ طيب إن شاء الله.